الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والورع سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ما زلنا بصدد أحداث فتح مكة المكرمة. بينا فيما مضى بدخول نبينا صلوات الله وسلامه عليه مكة تحولت من كونها دار كفر إلى دار إسلام، ولما تحولت إلى دار إسلام انقطعت الهجرة منها إلى المدينة، وانتقلت القيادة من قريش إلى المسلمين. ثم بعد ذلك حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، ما بقي في الكعبة صنم. ثم من بعد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة بالعفو وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وفر من فر ممن خافوا على أنفسهم القتل، كصفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وهبيرة زوج أم هند بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وغيرهم كثير. ثم بعد ذلك منهم من عاد بعهد من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت خاتمته الإسلام، ومنهم من مات في طريقه ولم يرجع. قال ابن هشام: وحدثني أن فضالة ابن عمير ابن الملوح الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله عز وجل. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أستغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق لله أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. الرواية هذه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وهذه الرواية مرموز لها بالضعف، ولكن مع ضعفها إلا أن فيها أن الله تعالى أطلع رسوله صلوات الله وسلامه عليه على حقيقة فضالة ابن عمير، وكشف الله تبارك وتعالى سريرته وأطلع رسوله أنه يريد أن يريد قتله، ومن ثم يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم دعا له بخير وضع يده على صدره. وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع المتأبين على دعوته، كان يدعو الله لهم بالهداية، وكان يطمع في إسلامهم، وكان إذا تمكن من أحدهم مسحه بيده ودعا له بخير. ومن ثم انقلب حال فضالة بعدما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة عليه، أحس ببردها في صدره وتأثر بها فؤاده، ومن ثم انقلب حاله من مكر وسوء إلى خير وهدى. قال: ما رفع يده عن صدري إلا وما من شيء من خلق الله أحب إلى قلبي منه. يعني بعدما كان يشنأه ويبغضه أحب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذا الذي ألقى الحب في صدره؟ إنه الله تبارك وتعالى. وكان فضالة على علاقة بامرأة بغي من بغايا الجاهلية، كان بيركن إليها كده، يسمروا سوا، يحكوا مع بعضهم. فلما رجع فضالة قالت له: تعالى، مش كنت مديني معاد؟ فقال لها الشعر هذا، قالت: هلم إلى الحديث. فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا، والشرك يغشى وجهه الإظلام. خلاص، وداعا للشرك، ووداعا لحياة المشركين، وداعا للبغاء، ووداعا لمشاكسة البغايا. التزم فضالة طريق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الروايات قال ابن إسحاق: حدثني محمد ابن محمد ابن جعفر ابن عروة ابن الزبير قال: خرج صفوان بن أمية يريد جدة. جدة اللي هي ايه؟ هي اسمها جدة، اللي هو الميناء البحري الموجود الآن. يريد جدة ليركب منها إلى اليمن. فقال عمير بن وهب: يا نبي الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه، قد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه. يعطي أمان، يعني كان صفوان بن أمية يمثل مكانة عظيمة في مكة، كان سيدا وكان صاحب مال، والسيادة ما بتكونش من غير ايه؟ من غير مال، لأن المال في الأساس بيبنى عليه الملك، بيبنى عليه الملك. شوقي قال هذا في شعره، قال: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. يبقى هو كان صاحب مال، لكنه لما أحس بضعف موقفه أسلم الناس ولم يسلم، خاف على نفسه الموت والقتل. قال له: خلاص، لم يعد لي مكان في مكة، لقد دخلها الإسلام. ومن ثم رأى أن يذهب إلى البحر يرمي نفسه ويبقى مات وخلصت الحكاية، ينتحر يعني. فلما علم الناس بهذا شفع له واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: صلى الله صفوان، سمعت كده أنه هو راح يرمي نفسه البحر، أمنه يا رسول الله، يعني اعطيه الايه؟ الأمان. فأمنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو آمن. فلما أتوه وقالوا: يا صفوان، لقد أمنك النبي عليه الصلاة والسلام. صفوان قال له: ارجع للنبي وقل له يعني يعطيني علامة على الأمان ده. قال: يا رسول الله، فأعطيني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل بها مكة، قال له: احمل له هذه. فلما رآها صفوان ارتاح، افهم معاه شوي، قال احمل له عمامتي هذه. فخرج بها عمير ابن وهب. وعمير ابن وهب ده كان وظيفته ايه قبل كده في مكة؟ كان اسمه ايه؟ شيطان مكة، كان شيطان في جاهليته. فخرج عمير ابن وهب حتى أدرك صفوان وهو يريد أن يركب في البحر، فقال له يا صفوان فداك أبي وأمي. افهم معايا بقى، ما هم الاثنين كانوا في الشرك، كانوا سويا، وكان عمير ده وظفوه بفلوس، خد واعمل. فاهم معايا؟ يعني خد واعمل، روح اعمل، حط لي قنبله في المكان الفلاني وخد فلوس، روح اعمل عمليه انتحاريه وخد فلوس. كان شغال كده، ومن ثم كانوا يلقب بشيطان ايه؟ شيطان قريش. فلما راح له عمر بن وهب بيقول له يا صفوان فداك ابي وامي، قال له انت وراك حاجه. كلمه دي مثل يعني مش سهله يعني. قال يا صفوان فداك ابي وامي، الله في نفسك ان تهلكها، فهذا امان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. قال ويحك، اغرب عني فلا تكلمني. قال اي صفوان فداك ابي وامي، افضل الناس وابر الناس واحلم الناس وخير الناس ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفه وملكه ملكك. قال صفوان اني اخافه على نفسي. واحد عبد السلام، شوفوا المهم عبد السلام، قال صفوان اني اخافه على نفسي. قال عمير هو احلم من ذاك واكرم. فرجع معه حتى وقف به على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال صفوان للنبي، قال له ان هذا على مين؟ على عمير. ان هذا يزعم انك قد امنتني، ان هذا يزعم انك قد امنتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال صفوان فاجعلني فيه بالخيار شهرين. قال له ما دام امنتني خلاص انا ما هسلمش، سيبني شهرين افكر في الاسلام ده. قال لك 4 اشهر. يبقى فتح له في ايه؟ في المده، في الاجل. قال انت فيه بالخيار 4 اشهر. والروايه كذلك داخله في الايه؟ في الارسال، ومن ثم الروايه ضعيفه. قال ابن اسحاق وحدثني الزهري ان ام حكيم بنت الحارث ابن هشام وفاختة بنت الوليد ابن عقبه، بنت ابن ايه؟ ابن عتبه. فاختة كانت تحت صفوان، امرأة مين؟ صفوان. فاختها اسلمت، وصفوان ابي يسلم. وام حكيم كانت تحت عكرمه ابن ابي جهل، اسلمت امرأة ايه؟ عكرمه. ام حكيم اسلمت وفاختها اسلمت، وعكرمه هرب وصفوان برضه هرب. فاما ام حكيم فاستأمنت لعكرمه فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الامان. فلاحقت أم حكيم بعكرمة فأدركته باليمن، فجاءت به قالت له تعال أنت خايف ليه؟ يبقى مين ساعد في حفظ مين؟ الزوجة ساعد في حفظ زوجها. ده بيدل على أن أم حكيم كانت امرأة بارزة. عارف بارزة معناها ايه؟ بارزة لها مكانة يعني، لها شخصية. يعني لما أسلمت طمعت في إسلام زوجها، فذهبت وأخذت له الأمان من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رجعت به أسلم عكرمة. وفاختة شفعت لمين؟ لصفوان. ومن ثم أسلم عكرمة وصفوان. ولما أسلم عكرمة وصفوان أقرهما النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجتيهما على النكاح الأول. يبقى الردة تفض عصمة النكاح ولا أه؟ لا، بترفع عصمة النكاح إلى إشعار. بترفع عصمة النكاح إلى إشعار آخر. إن عاد إلى إسلامه بقيت الزوجة إيه؟ زوجة. أما ظل على ردته رفع حكم الزواج، لا توارث بينهما. فلما رجع عكرمة مسلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأته على النكاح الإيه؟ الأول. وكذلك صفوان، وكذلك أبو العاص ابن الربيع كان زوجا لزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. لما أسلمت زينب هاجرت، وبقي أبو العاص في مكة. ثم من بعدها بسنوات أسلم أبو العاص، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى أبو العاص على الإيه؟ على الزواج الأول. طيب افهم شوي. بعد ذلك قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت قال: رمى حسان ابن الزبعري وهو بنجران ببيت واحد ما زاد عليه. مين الزبعري ده؟ مين فيكم فاكر؟ عبد الله ابن الزبعري، احنا قلنا ده كان شاعرا في مكة، شاعرا مجيدا، وكان في الغزوات كان بيبقى في صف الشرك ويكتب بعدها شعرا يحارب فيه المسلمين. طبعا عبد الله بن الزبعري عندما دخل نسم مكة خاف على نفسه، عمل ايه؟ هرب. هرب هو الاخر، ما هو كان في ناس كده يعني يضيرها ان ترى من كانت تحاربه يقيم في بلده، يقول لك لا خلاص قمت قلت، فهرب خاف على نفسه. فلما هرب كان هناك بدت حرب بالكلام، وحرب الكلام اصعب من حرب الايه؟ من حرب السيوف. اصل السيف لما بيعور بيشفى صاحبه، اما اللسان لما بيعور من الصعب ان تشفى علته. ومن ثم يقولون جراحات السنان لها التئام، وجراحات اللسان ليس لها التئام. جزاك الله خير. ايه سؤال ده؟ من مش بمسح عرج عم الشيخ ودي في العافية. فلما هرب ابن الزبعري وخاف على نفسه، حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لم يكتب فيه من القصيدة إلا بيت واحد، لكن البيت كان شيق جدا. قال فيه: لا تعدمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحد لئيم. افهم شوي، يعني بيقول له يعني انت غبت عنه. طب صحيح انك بتكره النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لكن انظر كرهك للنبي قعدك فين؟ قعدك في محلة خيرها قليل ومحدش بلف عليك فيه، يبقى غربة ولا مش غربة؟ غربة. فلما البيت ده وصل ابن زبعاري عمل ايه؟ رجع، رجع مكة واسلم. ولما أسلم كتب قصيدة في قمة الروعة، كتب قصيدة في قمة الروعة يعتذر فيها عن سوءه الذي مضى. فلما بلغ ذلك ابن الزبعري خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم قال حين أسلم: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أبار الشيطان في سنن البغى، ومن مال ميله مسبور، آمن اللحم والعظام لربي، ثم قلب الشهيد أنت النذير، إنني عنك زاجر ثم حيا من لؤي وكلهم مغرور. بيقول له يعني يا رسول الله الرتق اللي هو ايه؟ كانت رتقا ففتقناهما، ايوه الرتق اللي هو ايه؟ التماسك. افهم معاي. قال له يا رسول المليك ان لساني راتق ما فتقت اذ انا بور، يعني انا كنت الاول مفلكش وكنت عواطلي وصايع وضايع وكافح، وكان لساني مش مبطل كلام. افهم معايا. قام قال له بدك وقتين إذ أباري الشيطان في سنن الغي أو البغي. السنن اللي هي طرق، قال أنا كنت بسابق الشيطان في الفساد، كنت أباري الشيطان في الفساد، ومن مال ميله مثبور، واللي يمشي ورا الشيطان هالك. آمن اللحم والعظام لربي، يعني جسمي آمن لمين؟ لله. ثم قلب الشهيد أنت النذير، يعني معناه وقلبي كذلك آمن بأنك أنت النذير، يعني اعترف بالنذارة لمين؟ للسلام. إنني عنك زاجر ثم حيا، قال له طول ما أنا عايش هدافع عنك. إنني عنك زاجر، إيه هو الزاجر؟ سيدفع للنبي صلى الله عليه وسلم من يهجوه طول ما أنا حي. ثم معناها إيه؟ معناها يعني هنا ظرف زمان أو اسم إشارة، طول ما في حياة هدافع عنك. وبعدين بيقول له سم حيا من لؤي وكلهم مغرور، قال له يعني كل مولود من لؤي لم يؤمن بك مغرور. يبقى هو هنا اعتذر عما كان من ايه، من حاله ام لا اعتذر. قال ابن اسحاق، ثم قال عبد الله بن الزبعري ايضا حين اسلم، منع الرقاد بلائل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم، مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم، إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم. أيام تأمرني بأغوى خطة سهم، وتأمرني بها مخزوم، وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي، ومخطئ هذه محروم. مضت العداوة وانقضت أسبابها، ودعت أواصر بيننا وحلوم. فاغفر فدا لك والداي كلاهما، زللي فإنك راحم مرحوم. وعليك من علم المليك علامة، علامة نور أغر وخاتم مختوم. أعطاك بعد محبة برهانه شرفا، وبرهان الإله عظيم. ولقد شهدت بأن دينك صادق حق، وأنك في العباد جسيم. والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم. قرم على بنيانه من هاشم، فرع تمكن في الذرى وأروم. الكلام انت عارف البلابل اللي هي ايه، المصائب. والمنع الرقاد بلابل وهموم، المصائب والهموم منعتني ايه؟ منعتني النوم. والليل معترج الرواقي بهيم، والليل اصلا مظلم وحالته صعبه كده تمام. طب المصائب متمثله في ايه؟ قال مما اتاني ان احمد لامني فيه فبت كانني محموم. المصيبه بالنسبه لابن الزبعري ايه؟ أنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما تكلم ابن الزبعري فيه، ولام ابن الزبعري فيما قال. لما أسلم اعتبر ده اعتبرها مصيبة، ومن ثم منعته النوم. وبعديها بدأ يتكلم بالكلمة كويس، بيقول له يا خير من حملت على أوصالها عيرانة. العيرانة دي جمل، جمل نشيط أو ناقة نشيطة. سرح اليدين غشوم، الناقة لما تبقى فتوة كده وصلبة تمام تشبه حمار الوحش في الحركة، تبقى ذرعانها طويلة وشغالة. طيب يبقى هو بيقول يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم، يبقى هو بيمدح مين؟ طيب إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم. أنا بعتذر منك فيما مضى من حال السيء وأنا في الجاهلية. وبعدين بقول له أيام تأمرني بأغوى خطة سهم. سهم دي قبيلة بنو سهم السهميون اللي هو منهم مين؟ العاص بن وائل ايه؟ السهمي. بقول له يعني أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم. وكذلك بني مخزوم كانوا هم بيدفعوا، كانوا هم اللي بيمولوا بفلوس وهو ايه يشتم. ما كان في ناس بتمول بفلوس وروح عمر بن وائل يعمل مشكلة، والتاني يمول بفلوس لكسير اللي هو ولد مين؟ ولد عزة، لو ناصم أمسك بها أول مرة وقام قال له يا رسول الله ارحمني أنا عندي بنات فأعفاه. المرة الثانية قام قال لا يلدغ المؤمن من روحه مرتين، مش كده؟ يبقى كان في ناس قادر فلوس تمول، تمول تعمل ايه؟ روح اعمل كذا وخد. فكان قبائل كل قبيلة على واجب، فبنو سام وبنو مخزوم كان بيموله مين؟ عبد الله بن الزبعاني. قل إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم. أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم وأمد أسباب الردى. إيه هو الردى؟ الموت والهلاك. ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم. اللي يخطئ الطريقة دي تبقى ايه؟ يبقى محروم. مضت العداوة وانقضت اسبابها ودعت اواصر بيننا وحلوم. الاصرة اللي هي الروابط، روابط الصلات اللي بين الناس كده تمام. والحلوم اللي هو التأني والايه العقل والأناة. وبيقول يعني العداوة دي قطعت الارحام، قطعت القرابات. بيقول له بعد قبول العذر بيقول له فاغفر في ذا لك والدي كلاهما. بيقول له يعني في ذاك ابي وام صداء اغفر لي ما كان مني. فاغفر في ذا لك والداي كلاهما زللي فانك راحم مرحوم. قال له اغفر لي زللي في ذاك ابي وامي فانت راحم وانت ايه؟ مرحوم. راحم للخالق مرحوم من مين؟ من الخالق. وعليك من علم المليك علامة، علامة نور أغر وخاتم مختوم. أعطاك بعد محبة برهانه شرفا وبرهان الإله عظيم. ولقد شهدت بأن دينك صادق حق وأنك في العباد جسيم. الجسيم اللي هو عظيم القدرة مع زي ورفيع المنزلة. جسيم يعني مقتدر وعنده ايه؟ وصاحب منزلة عالية. والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم قرم. القرم اللي هو ايه؟ القرم الأصيل. مش احنا قلنا قبل كده فلان ده قرم، قلنا أصيل وقوي، أصيل وقوي. قرم على بنيانه من هاشم فرع تمكن في الذرى وأروم. الذرى الايه؟ الأماكن العالية. والأرومة عراقة الأصل، عراقة الايه؟ الأصل. قال ابن إسحاق أما هبيرة ابن أبي وهب المخزومي اللي هو زوج مين؟ زوج مين؟ أم هانئ. فأقام بعد هروبه في المكان الذي حل فيه حتى مات. رفض يدخل ايه؟ مكة. وكانت عنده مهانئ، وقد قال حين بلغه بإسلام مهانئ لما مرته أسلمت، شوفوا قال ايه؟ أشاقتك هند أم أتاك سؤالها كذاك النوى أسبابها وانفتالها. وقد أرقت في رأس حصن ممنع بنجرانا يسري بعد ليل خيالها. وعاذلة هبت بليل تلومني وتعذلني بالليل ضل ضلالها وتزعم أني إن أطعت عشيرتي سأردى وهل يرديني إلا زيالها فإني لمن قوم إذا جد جدهم على أي حال أصبح اليوم حالها وإني لحال من وراء عشيرتي إذا كان من تحت العوالي مجالها وصارت بأيديها السيوف كأنها مخاريق ولدان ومنها ظلالها وإني لأقل الحاسدين وفعلهم على الله رزقي نفسها وعيالها وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها نصالها فإن كنت قد تابعت دين محمد وعطفت الأرحام منك حبالها فكوني على أعلى سحيق بهضة مململمة غبراء يبسم بلالها. شفت الراجل بيقول ايه؟ بيقولها يعني انت بتقولي اسلم؟ لا، انا معتز بعشيرتي وانا معاه وساحمي ظهرهم ما حييت. انت اسلمتي بقبلين، انت عملتي باسلامك قطعتي به الرحم، تمام، وبتقولي لي انا حاهلك لو ما اسلمتش. لا، انا معتز بعشيرتي ولن اسلم. ومات على ايه؟ على شركه وكفره. بعد ذلك قال ابن اسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين 10,000 من بني سليم 700، ويقول بعضهم 1,000، ومن بني غفار 400، ومن أسلم 400، ومن مزينة 1,003، وسائرهم من قريش والأنصار وحلفاؤهم وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد. دي تقسيمة مين؟ من شاركوا فين؟ في الفتح. يبقى سليم منهم 700 إلى 1,000، وبعدين غفار منهم 400، وأسلم منها 400، ومزينة 1,000 فرقة، والباقي من المهاجرين ومين؟ والأنصار. وكان مما قيل من الشعر ما قاله حسان بن ثابت، لكن هو كاتب عندك قالها يوم الفتح، لكن لا صلى يعني حط بين قوسين كده قالها قبل الفتح. لماذا؟ لأني لو قالها يوم الفتح ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. افهم شوي، مش يوم الفتح اعطى الامان للناس؟ طيب ابو سفيان كان اسلم ولا كان لسه لم يسلم؟ كان اسلم، ده هو اسلم قبل الفتح، اسلم قبل الفتح لما العباس وقفوا في اسفل الوادي فشاف الناس قام اسلم، ولما دخل مكه دخلها مسلما ولا كافرا؟ ومن ثم هند مسات من هنا وقالت بتعمل ايه انت مدمرنا؟ قام قال ما هو انا اسلمت وهو اعطاني، انا اعطاك ايه؟ قام قال من دخل قالت له كتف مين؟ مش كده؟ يبقى دخلها ايه؟ مسلما. القصيده فيها ذم لابي سفيان، ومن ثم الذم ده يشعر بانها قيلت قبل فتح مكه وقبل اسلام مين؟ ابي سفيان. اذا كان مكتوب عندك يوم الفتح، لا اكتب كلمه قوسين مع ازاي؟ كانت قبل الفتح، وسنقرا ونعرف. قال حسان: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. عفت، لا عفت معناها زالت، مع زي عفى الأثر إذا إيه؟ زال مش زاد، لأن كلمة عفى ديت بيبدا فيها يعني من الفاظ الاضداد، بتطلق على الازاله والترك، مع زي الازاله مثل هنا مثل قول حسان عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. أما عفى بمعنى ترك أعف اللحى، أعف إيه؟ اللحى. العفو هنا معناها إيه؟ ترك. طيب لما تقول واعفو عنا معناها إيه؟ معناها أزل خطايانا. يبقى العفو بيطلق على الإزالة وإيه؟ والترك. طيب عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. فدع هذا، ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء، لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء. إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء، نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء. فظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء، وجبريل الرسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن وقع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. قصيدة فيها أن حسان بيفخر رضي الله عنه وارضاه، بيفخر بقدومه كمسلم لفتح مكة، وبعدين فيها تعريض بحال البؤساء من أهل مكة من أهل الشرك، وفيها مدح لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل مكرمات وأنهم أكفاء، وكل من في مكة من قريش لا يساوي النبي عليه الصلاة والسلام في النسب، لا يساونه فين؟ في النسب. وبعدين بيقول له يعني بيقول له في الآخر كده يعني الأحوال لما قدمنا مكة ما كان من أهل مكة إلا أن النساء كانت تضرب وجوه الخيل بالخمر، عارف الخمر اللي هي إيه؟ خلع خمارها وبتضرب وجه الفرس كده، ارجع ارجع يعني، مع تتصور بقى كده اللي وراه يا عم فوزي انت واللي جنبك ما تكلموش. لما المرأة تخلع خمارها وتشير بالخمار الى وجه الفرس، الرجال راحوا فين؟ هرب. يبقى الموقف ده شرف لأهل مكة ولا ذرف؟ ذرف. فبيقولهم يعني بيقول له تظل جيادنا متمطرات يطمهن بالخمر النساء. الجياد اللي هي الفرسان داخلة يعني كالمطر، ولكن النساء هم المتقدمة الصفوف بيضربوا وجوه الخيل بايه؟ بالخمر، والرجال هربوا. ثم بين قال لهم يعني يا اهل مكة ان قبلتونا ندخل هنفتح، مش قبلتونا هنفعكوا في الارض ونعمل عمرة ونمشي. ثم ذكر قوة المسلمين وحسن بلائهم، ثم بين لأبي سفيان قال له انت قيمتك يعني ايه علشان تشتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت لا تساويه نسبا، لست له بكفء. وانت لما تمسك السلسال ما هو خير الناس في قريش مين؟ بنو هاشم. بنو هاشم هو افضل فصيل فين؟ في قريش. مغلغلة. المغلغلة هنا معناها الرسالة. هذا يا ابو شبريل، المغلغلة هنا معناها الرسالة. بيقول مين يبلغ عني يا ابو سفيان؟ يوصل له الرسالة دي، يوصل له الرسالة دي. وقال له فيها اللي هو عايز يقول. اما لكن يقول ده مع زي كلام حلو، كلام حلو وله مراد تاني. بيقول له الا ابلغ ابا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء. ايه مكتوب عندك كده يا عم ابراهيم؟ انت سارح عندك ده بيت في قصيده ثانيه. يبقى المغلغله الرساله المحموله من بلد الى بلد. قال له الرساله مكتوب فيها ايه؟ بان سيوفنا تركتك عبدا. وابو سفيان لما فتحت مكة ظل عبدا ولا كان حرا وأصبح حرا برضو؟ زادت حريته لأنه أصبح مسلما. ومن ثم هذا يشعر بأن قصيدة لم تكن في الفتح، إنما كانت إيه؟ قبل الفتح. وبعدين قال له يعني هجوت محمدا وأجبت عنه، هجوت محمدا وأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء. الكفء النظير والمساوي في الايه؟ في النسب. فشركما لخيركما الفداء. وقال له انت يا ابو سفيان فدا مين؟ فدا النبي عليه السلام. ثم بدا يمدح النبي عليه الصلاه والسلام ويبين اصراره على نصره النبي عليه الصلاه والسلام. طيب بعد ذلك قال ابن اسحاق وقال انس ابن زنيم الديلي يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيهم عمرو ابن سالم الخزاعي. يعني بيعتذر عن واحد صاحبه، بيقول له أنت الذي تهدى معد بأمره، بل الله يهديهم وقال لك اشهدي، وما حملت من ناقة فوق حلها أبر ولا أوفى ذمة من محمد، أحث على خير وأسبغ نائلا إذا راح كالسيف الصقيل المهندي، وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله، وأعطى لرأس السابق المتجردي. تعلم رسول الله أنك مدركي، وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. تعلم رسول الله أنك قادر على كل صرم متهمين ومنجدي. تعلم بأن الركب ركب عويمر هم الكاذبون المخلفوا كل موعد، ونبوا رسول الله أن هجوته فلا حملت صوتي إلي يدي سوى أنني قد قلت ويل أمة فتية أصيب بنحس لا بطلق وأسعد، أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء فعزت عبرتي وتبلدي، فإنك قد أخفرت إن كنت ساعيا بعبد ابن عبد الله وابنة مهودي، ذؤيب وكلثوم وسلمى تتابعوا جميعا فإلا تدمع العين أكمدوا، وسلمى وسلمى ليس حي كمثله وإخوته وهل ملوك كأعبدي، فإني لا دينا فتقت ولا دما هرقت، تبين عالم الحق واقصدي. تعال معايا كده، الرجل ده بيقول ايه في الشعر؟ هو بيعتذر عن واحد، ولما اعتذر قال له الواحد يا رسول الله ده اللي قال فيك ده ولا يسوي حاجه، لكن هو هنا بيقول له يعني انت يا رسول الله ما حملت ناقه مثلك، لا اوفى منك احد ولا ابر منك احد، وانت الكلمه منك مجرد الوعد خلاص. هو بيقول له شوف هنا بيقول له ايه، وان وعيدا منك كالاخذ باليد، يعني مجرد ما تقول كلمه كان الشيء ده فين؟ في ايدي خلاص. وبعدين بيقول له يا رسول الله يعني انت قادر على صرم متهمين ومنجد، المتهم اهل اتهامه يعني، والمنجد اهل نجد، انت تستطيع ان تقطع اهل تهامه واهل نجد، ومن قد من قدره كقدرك. وبعدين هم اللي هجوك دول هم اصلا ده هم شتموا ارواحهم وما يعرفوش، ثم بين قالهم انا يعني هجوتك ان كنت فعلت فلا حملت صوتي الي يدي. هو ايه اللي بيحمل؟ الصوت اللي بيحمل ولا الايد اللي بتحمل؟ الاثنين صح، الصوت اللي بيحمل ولا الايد اللي بتحمل؟ الاثنين صح. خليك صاحي، ما هو انا قلت الصوت اللي بيحمل ولا الايد اللي بتحمل؟ بقول الاثنين صح، خليك صاحي مش تمشي كده ايه تبقى تايه. بقول له يعني فلا حملت صوتي الي يدي، يعني دعا على نفسه ان هو ينشل لو كان قال في حقك كلمة غير طيبة. قال انا ما قلتش حاجة، كل حكاية كنت بأبكي على ايه؟ على عيلة يعني خايف عليها، سوى انني قد قلت ويل امي فتية اصيبوا بنحس لا بطلق واسعدي، اصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء فعزت عبرتي وتبلدي، دموعي نشفت واحساسي تبلد، فإنك قد أخفرت إن كنت ساعيا بعبد ابن عبد الله وابنة مهودي. قال له يعني أنت رسول الله إحنا اللي غلطانين وحقك علينا، وأنا بعتذر بالنيابة عن الإيه؟ عن اللي وقع في حقك وقال كلام. طيب بقيت قصيدة نقرأها ثم العشاء إن شاء الله تؤذن. القصيدة لعباس ابن مرداس السلمي. عباس ابن مرداس قالها في فتح مكة، وقبل الفتح لم يكن ايه؟ لم يكن مسلما. قال عباس: منا بمكة يوم فتح محمد ألف تسيل به البطاء مسومي، نصروا الرسول وشاهدوا أيامه وشعارهم يوم اللقاء مقدم، في منزل ثبتت به أقدامهم ضنك كأن الهام فيه الحنتم، جرت سنابكها بنجد قبلها حتى استقاد لها الحجاز الأدهم، الله مكنه له وأذله حكم السيوف لنا وجد مزحم، عرض الرياسة شامخ عرنينه، متطلع ثغر المكارم حضرم. تعالى يعني الرجل عايز يقول ايه؟ يعني الرجل بيقول بباهي ان السلميين لما جاءوا كانوا كم واحد؟ احنا قلنا مش 700 الالف، هو بيقول احنا كنا 1000. يبقى بيفخر ولا بيفخرش؟ بيفخر. بيقول 1000 دول نصروا النبي عليه الصلاه والسلام، وكان شعارهم يوم شعارهم اللي هو ايه؟ كلمه السر يوم اللقاء مقدمه. وبعدين بيقول في منزل ثبتت فيه به اقدامهم ضنك كان الهام فيه الحنتم. عارف الحنتم اللي هو ايه؟ الحنظل، تمام كده؟ او الجرع العسلي، مش كان احنا قلنا في الـ في الـ في, الـ في الاشربه، مش قلنا في الاشربه مع ازاي ان اصلا قالهم يعني نهاهم عن عن شو عن عن عن الحنتم والمزفت والمقير، مش كده؟ الدباء كان بيجيبوا الجرع العسلي ده يجحروه يفحروه من جوه كده ويعملوا فيه عصير، يقوم الجرع ده منفس ولا مش منفس؟ بيدخل فيه مسامه منفسه هواء؟ لا، يقوم لو العصير يعني قاعد ساعتين ثلاثة يشتد يغلي، ولما يغلي يعمل ايه؟ يخمر. فنهاهم عن شرب عن الشرب في الدباء اللي هو العصير معمول في الجرع ده. والمحنتم برضو يعني الحنبلة تبقى كبيرة كده يجورها من جوه ويصب فيها عصير، لو قعد ساعة يخمر. فالمحنتم اللي هو الحنبل. طيب بقول لك الهام مثل الحنبل، التصوير ده وجه شبه ايه؟ وجه شبه سرعة التقطيع. لما تدخل يعني ارض فيها حنبل وتمسك اللبسة كده، اول ما تشدها كده كل اللي فيها ايه؟ يتقطع. قالوا برضو كده احنا كنا ماشيين بنقطع الهام، الرؤوس بتنزل كأنها ايه؟ كأنها حنظل. في منزل ثبتت به اقدامهم ضنك كأن الهام فيه الحنتم. قلنا ان عباس بن مرداس السلمي يفخر بأن سليم جاء منها في الفتح 1000 فارس، مش كده؟ او 1000 رجل، ويفخر بقوة قومه وبأن الهام كان مثل الحنتم أو الحنظل. ثم بيّن في الكلام قال جرت سنابكها، سنبك ده اللي هو طرف حافل البعير، طرف حافل الايه؟ البعير أو الفرس. جرت سنابكها بنجد قبلها حتى استقاد لها الحجاز الأدهم، الله مكنه له وأذله، حكم السيوف لنا وجد مزحم، عود الرياسة شامخ عرنينه. العرنين اللي هو طرف المنخور أعلى مكان في الخاشم، وطبعا الخاشم ده في الحجاز معايا ازاي؟ بقول لك على الخاشم في مصر، في مصر هنا رسول الله تعالى يقول لك على عيني، لما يطلب الواحد يقول لك على عيني، لما يطلب من واحد يعني حجازي يقول لك على الخاشم، لأنه أعلى مكان فين؟ أعلى مكان في الوجه، أعلى تضاريس في الوجه الإيه؟ الأنف. المصريين يقول لك على عيني لأنها أغلى حاجة بالنسبة له، افهم شوية. فهو هنا يقول لك عود الرياسة شامخ عرنينه، متطلع ثغر المكارم خضرم. الخضرم كثير الواسع من كل شيء يقال له خضرم، تمام؟ طيب تعال نقرأ آخر شيء في هذا، ثم حتى نقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم مجالا آخر. قال ابن هشام وكان إسلام عباس بن مرداس فيما حدثني به بعض أهل العلم بالشعر وبحديثه أنه كان لأبيه مرداس وثن وكان يعبده، يعني عايز يبين لنا سبب إسلام مين؟ عباس. قال لك مرداس ابوه كان له صنم، والصنم ده يعني كان اسمه جمار. وكان الرجل لما مات قبل يموت كده وصى ابنه قال له يا عباس عليك بضمار فإنه ينفعك ويضرك. شفت قلت العجب؟ قلت العجب قال له الحجر جوه ده عليك بواسيك بيه توصابه كده السجد الصبح واخر النهار يكشف عنك الضر ويجلب لك النفع. فلما حضر مرداس قال يا عباس اعبد ضمار. فبينما عباس يوما عند الضمار إذ سمع من جوف ضمار مناديا يقول قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش المهتدي أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد. يعني يقول يعني هو سمع هذا الهتف منين؟ من داخل الصنم، فكفر بالصنم واتبع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وطبعا الرواية كذلك فيها ما هو قول ابن هشام لك حدثني بعض ايه من هم مش عارفين. طيب ان شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ مسير خالد ابن الوليد بعد فتح مكة الى بني جذيمة ان شاء الله. ده كان ده في الايه الاسبوع القادم.